إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار جمال بنجاونو موقفك من وهم من سبقك حدیث چی بود؟ برانبر به کسانی که پیش خود که حالیان کردوه اذا ظفرت بی وهم لعالم فلا تفرح به للحط عنه هرکاتی حالی عالمی که پیش خود تبینی دل خوش مبا با حلاکی لبراوی که لپلی کم بیتوا یا لپلی کم کیتوا ولیکن افرح به لتصحیح المسئله فقط و موانده کیف خوشی ببی کبا راس کرنوی مسألة كبت فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منهم سانا قربا دات بروريق سبكات توانين بلين زون زيكا لويك وهيش إمامك نية إلا هلايها كوتوت هلاوة بتايبت وانيك قصيان زور بيت يعني نوسينيان زور بيت وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم هيش كسيك نية أجاوة دروس بكات تسر حالي زانايان وكيف خوش ببيت ككوتونة هلاوة إلا أو كسانا أجاوة دروس كانوا بيان خوشا که اعنویت لرزی زانایان کم بکنوا که اوانیش بریتین لوانی که ادعای علم کنو و خویشان حلگری علم نین یریدو ان یطب زکاما فیحدث به جذاما وکو کسی گوایا کبیرت چاره سری حلامت یک بکات دوی اوا چاره سره کی به بیت هوی دروز بونی بالکی تن خوشکل سر خوشکات نعم ينبه على خطأ او وهم وقع لامام غمر في بحر علمه وفضله بله بدنگی نکه لسر حالا که بینی ادرت با کسا که حالی کردوا که تو تا گمانه و حالی زانایک که او حالی شاردوتا و لناو زانیاری و بخشینی زوری خویده لیکن لا یثیر الرهج علیه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. ضمنا بخلقي نزاني لبروجينيت بيوروجيني لهان بديت بويلا ريزي كم كيتوا دبلي كم كيتوا كسانك بي مغرور ببن كوكو اوان لو ذاك تلخوشن بنقص زناي كواتا هلو يسبران بر هلاي بيشو يا كم بريتي بولا راس كنا وي هلا او واجبه واجبه لسهل انسانيه كهلاي كبيني لكسك دا بازانايه كي قورش بلا سردمي خويا يعني لبيش او واجبه لسهلي تبيني بدا لسر او حالي كتيكوتو فلوكو زانايا رحمتي خوايا لبيت اوان باشكرا رون كلوتاو كاتباز لا مسألي كي فقهية كان فلانا زانا اوايوتو بلام كوتو تهلاو الشهادي كدو نيبيكاو واروالا علمي حديثة كزاناني بيشو حديثي كي بصحيح داناوا دو اوهاتون تحقيق عن كدوا وين در كوتوا كاو زاناي بيشو كوتوا تا قماناوا وقمان كوتوا تهلاوا اوا ايشي زانانا كانجاي من داو كواتا واجب هلا راس بكدتوا هنا بحق بفوتيت حق بشارته و لبريك و الرزي هيب و عالمه تبرز قلتن لا حقك لا بيشتريك حمك الله تاوك و رشاوي كساتي و عالمه بكليت بلان بأدبك شرعيه و آيه بأشكرا ناوي كسك أو تريت ككوتو تهلاوة يعني اوتي هندي خلق وتونة هلاوة او ايوتوة ابن عثيمين فالمين رحمة خالي به هو السيري برجواندية كيت جاري واهايا برجواندي شرعي لودايا كناوي كسكا نوتريت وكوي كواباس سبقا لزانايكي بناو بانك السردامي خويدا كخالكي متماني بيكن وخوشيان اويت باشان اگر هم بيتو ناوي بيهنت او عامي خلق ساكيلي وناغرن بلكو غالتيشي بيكن وهروها بيالن توشي تاردي او بيتوا واگر حقش بيقصاكت لا تويور ناقرن كفتا آلو كاتا دا فرمي واجبة كا بمشي وبوت ليت كتي حاليا اگر كسي اعواب ليت حاليا اگر كسي فتواي اعواب دات بالي كواتا ناوي نهينات بلا مقر هاتو كسكا كوتو تهلاوة كومالي خلق شويني كوتبن بلا مقر او كسا كوتو تهلاوة كسيك نيا كرناو كومالغا دا زور يزيلي هبت كساياتي كي دياري كراوي نيا او كاتا بصراحة او تريت ويخلكي بيها ما خلطي وتفلانا كس او او او او او او اش هلي لو اش دا بها منشي والسيري مصلحات بکرێت. ئەگەر خەڵکیکی کەمیش گوێ لێ بگرن و شوێنکەوتێ هەبێت کە باشکرا نای بهێنرێت، فتنی لێ دروست نابێت. ئەگەر خەڵکیکی کەمیش بێت دەمارگیریان بۆی هەبێت، هاە فتنە دروست ناکەن. وتە لە هەردوو کاتەکەدا ئەبێت بەرژەوەندی لێک بدرێتەوە و کەسێکیش کە ڕەدی بداتەوە، کەسێکی شارەزا بێت، کەسێک بێت کە خەڵکی متمانە بە قسەی بکات، ئەوە قسەی ڕێزی خۆی هەیە و خەڵکی وەریەگرێ. بەڵام ئەگەر کەسێک بێ خەڵنەی ناسێت جاوی باتەوە، و کاتە ئەم کەسە خۆی مەعروف نیە ناو خەڵکە کە هەستناوە بە جوابدانەوەی ئەو. ئەوە یەکەم ڕاستکردنەوەی هەڵەکە واجبە. دووهەمینیان هەڵێز دەربارەی ئەوانەی پێشووکە کەوتونەتە هەڵەوە، لە پێش ئەوە بێت یا لە سەردەمی ئەوا بێت، ئەگەر باسکردن لە هەڵەکەی نێتت ئەوە بێ، عیبی ئاشکرا بکەیت، نەک مەبەستت ئاشکراکردنی حەق بێ لە بەتاڵ، ئەوە بێگومان هەرکەسێ بیکات ئەوە تووشی حەسەد بووە، تووشی نەخۆشی حەسوودی بۆ وەعیازی بالله. ئەگەڕێت و بەردەوام ئاواتیەوە خوازێت قسەیەکی لاواز ببینێت یان هەڵەیەک ی کەسێکی کە ئەم هەسی پێکردووە، دوای ئەوە بڵاوی بکاتەوە لە نێوانی خەڵکە، بۆیە بینین ئەهلی بیدا کە قسەکەن دەربارەی ئیبنی تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ، هەولی ئەوە ئەدەن بچووکترین شتیان دەست بکەوێ هەتاوەکو کەسایەتی ئیبنی تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ لە کەدار بکە تا بڵاوی بکەنەوە. لەوانە ئەڵێن ئیبنی تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ خالفه اجماعی کردووە لەوەدا کە وتوێتی تەڵاقی سێ بە سێ دانەیەکی پێکەوێ، و ئەڵێن ئەوە شذوذە، و کەسێکیش کە ومن شەذە فی النار، ئەبوو شێوەی ئانەوێت لە کەداری بکەن. و هەر لەسەر ئەو مەسەلەیشە کە قسەیان بە ئیبنی تەیمیە و تۆ ڕەحمەتی خوای لێ بێت، فێنە ضال مضل ئەضله الله، گومڕایە و خەڵ گومڕاکات خوا گومڕای بکات، هەر لەسەر ئەو مەسەلەیە. ئیبنی تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ حکمی دەربارەی کەسێک کە بە خێزانەکەی بڵێت ئەنتی طالق، و پێویستی بکا بە شتێکەوە ئەگەر ئەو شتە بکەیت، دەفەرمێ ئەوە مانای شوێنە گەیەنێت. ئەگەر مەبەستی بێت تەلاق بێ بە سەراحەت تەلاق بەکارهێنێ، پێویست ناکە بە شتێکەوە، مانای شوێنەگەێنێ، شوێن نییە مانای شوێنەگەێنێت. دەجاتی بڵێ بەخوا ئەگەر ئەوە بکەیت بێ خە بۆ ماکەم، بەڵێ تەلاقی کوتی بێگەر ئەوە بکەیت، ئەو مانای شوێنە کەفارەتی شوێنەدات. دامان کاریشا شوێنی تیا دیار نییە، مانای شوێنەکەین. وهروها كيف نبي أن الله تعالى لم يزل فعالا ولم يزل فاعلا، وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم، لأن هذه المقولات الواقعة بفعل الله إذا جعل فعل الله قديما لم يزل لازم أن تكون المفعولات قديمة عند الاسكلاو كانش فيكون قد قال بوجود إلهين وما أشبهها من هذه الكلمات التي يأخذونها شخص كما نأي وناك إن إبرام أوان أو ما نأي لك أدانوا زلة من زلاته يشيعونها بين الناس مع أن الصواب معه صواب لك الله ده يعني خواهي يقولون مهربان بيش أوي دروس كرا وكاني دروس بك هر خالق بوا نك دعي كدروسي كرن جابوا بيبا خالق الصواب لك الله ويا بلا موك حاسد بو فدوام هولي أوادات ك حسدي خويا أشكرا بكات وأقول لك دار بكات والعياذ بالله كواتا برامبر با حالي بيش خوت حالو يسد أوابي واجبة ما بسد حق به كساكيش كان بس حق بو فاقي رومي ربان توفيقي أدات بو حقو وكاتكيش كحق بليت خلقي ليت ورقلي ما دام نتاكد بو خوابي وما بسي بي أشكراك ني عيبي خلقي بي وقران بشوين عيبي خلق أبيت قران بشوين عيبي براي خوتا وخواه قيرو مهربانش عيبكاني تو أشكرا أكابو خلق أقل لناو مالي خوش تابيت كاسيش ندبيني بيني خوتو خوا خواه قيرو مهربان أو عيبيتو أشكرا أكابو خلق فنا بخو بملويدا كمواليف أليت ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط الحقيقة أن يقول لا تفرح به إطلاقا نقدر تخرج بوي كوا مسألة أو هريك تور راسي كيدوا بل كوبا شوي قشيد لك بي خوش نبي أقر هاتو بنين زانايك بوشوني كي هي بوشوني كي بيتشواني بلغي كي شرعية بل كو هولي أوا بديت كلومي لسلا بيت ودفاع ليبكيت فتايبتيك زانايكي بناوبان بيت لناو زانايانا بعدالات وبخير وبنصيحتي خير ناسلابي بو أمت بام دلي بي خوش بي اوان بنجاونية بام بس يشو راس كنوي هلا بيت ويفرميت اگر بمشي ويبوتايا اذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط عنه ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ هذا صواب العبارة اگر اوي بوتايا تلكاتي هل اذا نايكت بيني دول خوش مبا بهلكي بو اوي كوالا ريزي كم كيتوا بلكو عذري بو بيه نوا و هلاكيش راس بكرو لويشك افنمت فان المنصف يكاد يجزم بانه ما من امام الا وله اغلاط واوهام ولا سيما المكثرين منهم فبيتايا لا سيما المكثرون منهم اوان فصح تربو عبارتها فصح تربو المنصف يعني ويكوا عدل به ويكوا عدل بيت تقصي زانايان اخوينتها و ازانيتك هيج عالمك نية الا توشي خطأ بوه بتايبت اوانيك نوسينو فتوايا زور ويوتيانا من كثر كلامه كثر سقطه ومن قل كلامه قل سقطه هل كسي قصي زور به هل ايشي زور به او يقصي كم به هل ايشي كم به وأويكوا پلنک علی قصه کرد نه حالی کم تر بید پیش یک قصه که بیری بکات تو بزنید چه عبارتی بکار بینی چون قصه کی بکه آوانا حالیان کم تر بید که وقت دل خوش نبید به حالی هیچ کسیک بوی کوال برچای خالصو کی بگید إلا ويكواك إنسانك تعداكت وما بستي دجمن آياتية برام بربو كسان وإيبت جاياتي أو علم الصحيح بك كأو عالمة قاين ديوتي بخلق لبروي خلقي كرقان لو علم بو لو بيروبا ورباك بو رقان للسنة بو دو اوا زانایا که خدمتی کدو با عقیده پاک و خدمتی سنتی کردو معصوم نیه کتبه تهلاوا لا مسئله که بوشونه که لاواز بید فتوایی که لاوازی ببید لای کسانی که تر با قوتر ببید که توش باست کرد او که تخلقی لرزی که مکنه لرزی که مکنه و هر وها خلقی بیبش اکریت لو علمی که او گهندویتی و خزمتی کدو و هر که سواتی بگا کنابیت هیچ عالم یک حالی ببی همانه اوه که ادعاء عصمتك هو زنايا معصوم بل هيش كسي معصوم نيا إلا في أغمر نبي صلى الله عليه وسلم نبروي في أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم شكاني بوحي بو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لشان شوينك في أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم برسياري ليك راوة والله من دعوته خواهی گروه مهربان با وحی آقاداری کرد که خواهی زنای وحی بناید او زنایی که و فتوای هبید و بردوام راست و خو پرسیاری لیا بکلی مرجنیه لو که تدا آقای لهمو بلگکان بید وانه خواهی پیشتر بلگهی که هنه بید و لیوه داله بیلی نماو كما تبوش يا وابين ابن تيمية رحمة إخوائي لبي كدجمناني بوش يا بردوام هولدا لك داري بك وعندك لأهل بدع كافريا كردوا حكم كفريا دعوة بسريا والعياذ بالله بويتيانا ابن تيمية لشان مسألة دا مخالف إجماعي كرو كافر بوا والعياذ بالله لقالوا إيشاء ابن تيمية رحمة خالي به عدلي وريزي وزانياني بيشو بريتي ولا عذر هنا نوبا يعني رفع الملام عن أئمة الأعلى وهيك قدر نسينا كان ابن تيمية رحمة خالي هذا يسي بالعمر وزانياني بيشو وهيك أفهم لا بردني لوم لا سيان رفع الملام عن أئمة الأعلام لو ذاك أفلمت نابي لو ما يبكيت أقول هذا فتواهي كدابي بتشواني حديثي أو حديثي بينا قيشتو يان حديثي كيف يقيشتو فلام أوبا ضعيف يزانت يعني حديث كيف يجيشتو أو بصحيح دانت غيري أو بصحيح دانت وهندي جاريش وكو إمام الشافعي رحمة خاله به كباسي حديثي كدوا لهندي الشوينا أفرمي أقل أو حديث صحيح بيت لقلت به لو كان صحيحا لقلت به كواتا أو كاتا لا أو صحيح نبوه أو هلوستي ابن تيمية رحمة خواله به درباري زانياني بيشو كا هولي داول لما ينسلابت بأويكوا خلقي درزيان كم نكاتوا خالي شستم بتيلا دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك فما هو وصيتي ابن تيمية رحمة خواله به بوختابي خوي ابن القيم رحمة خواله به كبي فرموا دلت باوكو اسفنج نبت هرشيك رويت يا بكات او شيبكا او علي مشيت اسفنج نوت بي غاز بي او بي هرشيك هبي شيكات هل يجريت بويدلت وكو اسفنج يا مكا هرشيك بيست وريجريت وخوشت بدور بقرة اويك و شبهات بلا يمكروا طب لو شبهات كاريجري ابي لسر خوت لسر نفسي خوت كجمان بدور سكا واقل لا يخلك جباسي بكي جمان بدور سكي فالشبه خفافة والقلوب ضعيفة شبهات دلي إنسان كان رأيك يشت ولا يشبهك ودل كان إلى وازن وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم كين أوانيك بردوام الشبهات أهيانا والشبهات بلاوكنا والشبهات بخلق باسكا أفرمي أوانيك أهلي بدعا حمالة الحطب وكوكا سيكوا دار كوكاتوا ودار هاوبقريه للشودة نازاني لو أن لو دارك أنا بدي شي تابت مالي كتابت وابزاني أو دارة وابزاني أو باتيكا وابزاني أو حبليكا فتوقهم واتخوت لو أن ببارس باوي قايا هبت لتودا بلان بربوان فاتفر مزوري لخلقي دلي دامزراو نبو هشتا شبهات باسكت كوتا اگر هاتو شبهي كي اهلي بدعابو باسي مكا وخلق مالا فلانا كزوايو دو دلقان لاوازي ويفزانا رحمة إخوانا به سيك حقا فرموا أننا لو طاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه لكي جرائلي أقل بكليت هاتشي هاد بميشكا بيلي لهاتشي كردوا جرائلي أو بكي أو كاتهيش آيات وحديث نامنة توا إلى احتمال وهي كمانايك تريشيها به ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر القرآن وبظاهر السنة ولا يريدون لو قال قائل صحابة رضي إخوانا بيت ظاهر آياتك سونا وحديثك ولا نقل اشتوى الناود أقل كسي وابلي أي توتشيلي أقل آوايو توتشيليت إلا قال هاتو أو آياتي أو حديثة معنائك تريها بو وهيش آيات ذات لما معنائك هي حديث ذات لما معنائك هي أو معنائش أقنجيب بيت وبهيزيش أو كاتا وبيشي باس كرابي أو كاتا هلوسي كتابي علم ويكا بقرت بو شويتا وكو بتوانيت يكلاي بتاو بما قلنا قريت انها بير كاتوا ما ان يجعل يفكر اذا نام على فراشه انما الاعمال بالنيات افلا يحتمل الاعمال العبادات الام كالصلاه والزكاه والحج والصوم والباقي لا نيه له يمكن فيه احتمال عقليا ثم يبني على الاحتمال الذي أورده على نفس احتمالات أخرى وما أكثر هذا في بعض الناس نجد دائما يريد إرادات وهذا في الواقع ثلم عظيم في تلقي العلم أوابتا كوسبيك كسانك أبوشي وبردوام خريكي گمان درست کردن من با خویان یان با خالکی که قبل از این اعمال و بینیات نیجو زکات و حج و راجو و خاکی تری نیتی نابه که با عقلی خوی بید اگونجی اقصه ایب که دوهای لسر او حکمی تر بدات و زوری لخالکی شوان او عبیتا او شبهه که بو خودی درست کهید عبیده هو کاری که اوی که دور بخاطه لعلم بزن بو چی بخیرم او همو خلافه هایو او انواعالی او واعالت و نمانه تریشی هاید دور بخاطه لعلم تو باید او زوانه بینه وازه بلکن اوی خود بینه و اصل اوی که ظاهري قرآن والسنة واربقيت ويفر ميكاتك سيري في أغمى صلى الله عليه وسلم وسيري الصحابة رضا إخوان نبيت أخوانينا وهلوها حديث كان في أغمى صلى الله عليه وسلم أوان بظاهر وليان قلتوا بظاهر إيشان كلوا أوهموا قمانيان بس نكرك خلقاني كتير بكارن هنا لو قاعد يكتب يا غمص صلى الله عليه وسلم الصحابي قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير صحابة زي إخويا النبي في السيارة إنك اللي في غمص صلى الله عليه وسلم شون خوي يروم يربان ديت أخواره آية أسمان وعند فراوانا بوخوا آية كاتك ديت اخواروا عرش شوله بيت الرحمن على العرش استوى اي امانو تو نخير بهشي الصحابه رز اخوان النبي او جوره برسيارانا نكدوا لبي غمري خاص صلى الله عليه وسلم كاتك او حديثي بو بس كله وهل وها كاتك بي غمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بو يباس كدون خواهی گرو مهربان لروج قیامتا مردن اخات سر شیوی برانک و پاشان فرمید ای بهشتی کان او ببردوامی لبهشتا امینو جاری کی تن نامرن و هروها دوزخی کان بردوام لسزا ابنو مردن نیه پاشان خیورو مهربان امرکات مردن سر ببرید لنوانی بهشتو دوزخ صحابه رزا اخوان نبی نه انوت و چون مردن ابی ببرانیک تا سر ببرید شیوان نوتو بویل اهلی بیدع هيانا قال تبو حديثات با حديثة قال بخاري شابت والد قال تبيك هذا بران مر عبو شعوبة قال تكدنا كو صفت اهلي بداعة قال تأكن با حديث كصحيح بيت لا يزاناني على حديث وبالا بخاري شابي أو بهوي نقصاني عقلي خوانا وي وابن عثيمين فلما رحمة إخوائي لبيت أمش قارين بو خومو بو إيهوش أويا أو قمانانا بو خوتان دروس مكان والريقا مدن بنفسي خوتان قماني أواتان بو دروس بكا برامر بآيات وحديثة كاني في غمص صلى الله عليه وسلم بتايبت أويك وغيبة وأويك و إما بعقلي خوما في ناقي وتتيا جيشني إما لا أخوي جرو مهربانو سنور دار كراو زيال لو سنو توبي بزيانيت توشي قم رايبت وقجون أهلي بدع توشي قم رايبون وبيشي ناقا كواتا فهمي سلف هو منهج إيما بيت درباري آياتا كان ودرباري حديثا كان ودرباري أواني كوا غيبة وهروها درباري ناو صفاتي غيرو مهربا ظاهر شونا شون باسيان كردوا بوشي ووري قريت أوان برسياريان نكردوا توش برسيار مك مادام معناي آياتك رون كراوتوا وحديثك في غمص صلى الله عليه وسلم زانيان شارزا حكم داوة بسريدة كصحيحة معناكيشي رون كراوتوا شي حكمك اللي وراء جديد زانيان سلف حكم كان رون كراوتوا أو إلى سر إميا قل سمعنا وآمنا وصدقنا بل او بيسمان ايمانيش من بيتي وبراسيش ازاني لو زياتر خوتي لاغ مكا وخوت بباريزا نكويتا ناو ريغي اهلي بدعو نكويتا او داوانو كاهلي بدع ناوانتوا بو اويكوا كتابي علمي شرعي دور خنوا لعلم شرعي نافعك وشبهات وهروها عقليات خوان او كاتوك خوان شون سلامت نبون توش سلامت نابيت كواتا توانات شانيكا اوان دا هول بده دشتيتي ناقيت دسني مدري وشون شي دنيا يقتو توانات ني هالي قري هالي مقرى بهمان شيوا تيناقي لشبهاتي اوان كتابي انا مخنو وشريتي انا جويل يا مقرى لما ليسي انا داما نيشا كتابتي وانيكا تمني كان هي لبدع كاران شان هاخل كان قمرا كردوا توش او شار زايد نية وان باش خوان عليم اللسان كوات أخوات ببارز الأول لكتابيان لمحاضريان لوتاريان خود بدور بقرة بو أوي كوا شبهاتي أوان توش دور نخات أوكو خلقي كي زور بو شبهاتي أوان أوا لا ريقي راست لا دراو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.